وقد أخذنا فيما مضى بعض مباحث باب العلم من خلاصة ابن مالك رحمه الله تعالى. والدرس الذي مضى الإعادة أو المناقشة عليه من قوله وإن يكون مفردين فأضيف حتما إلا أتبع الذي ردي ليس هنا. وإن يكون مفردين فأضيف حتما وإلا أتبع الذي ردي. هنا السؤال ما الغرض من هذا البيت أو لماذا ساقه الناظم رحمه الله تعالى لبيان إيش؟ لبيان أنه إذا اجتمع العالم مع اللقب وكان مفردين ما المراد بمفرد؟ المفرد في هذا الباب كباب الإعراب ما ليس مثنى ولا مجموعة جمع مذكر سالم أيوة ولا ملحقا بهما ولا من أسماء الخمسة. هذا هو المراد هنا. أما في باب إيش؟ في باب إيه؟ قولوا في باب مبتدأ والخبر ماذا يراد؟ ما ليس جملة ولا شبيها بها. وفي باب لا وباب النداء ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. هذا هو المراد إيه؟ في الباب المختلف الأبواب المختلفة مفرد. فهنا إذن قال وإن يكونا مفردين فالحكم في ذلك ما هو؟ أضيف فأضيف الأول للثاني فأضيف أي فأضيف الأول للثاني حتما معناه أي وجوبا حتما. هذا يدل على ماذا؟ على أنه يجب إضافة الأول إلى الثاني. وقد سبق لنا أن تكلمنا أن هناك بابا آخر بيّن فيه أن هذا ممنوع. ما الذي يذكر لهذا؟ في باب الإضافة قال ماذا؟ ولا يضاف اسم لما به التحري وأول مهما إذا ورد. هذا هو متحي اللقب والاسم واحد معناه يعني مؤداهما ما صدقهما واحد. فكيف قال هنا أضيف وهناك منع؟ فما التوفيق بين هذين الاختلافين؟ الجواب معناه أبقي الإضافة الواردة عن العربي على ما هي عليه، ليس أنت تضيف من عندك أنه لا يقاس عليه، بل ما سمع عن العربي يبقى على ما هو عليه. إذن ولا يضاف اسم لما به التحري معنى أنت لا تضيف اسما لمرادفه، هذا عام، إلا في المسائل التي سمعت عن العربي فتبقي على ما هي عليه، مثل إضافة العالم إلى اللقب، مثل إضافة العالم إلى اللقب. مثال، ما هو المثال؟ مثال مفردين سعيد كرز. سعيد هذا يسمى إيه؟ علم وش اسمه اسم وكرز لقب. فكيف تقول هذا سعيد كرز ورأيت سعيد كرز ومررت بسعيد كرز؟ وما معنى كرز؟ خرج الراعي، وشرحناه فيما مضى خرج الراعي، وهذا لقب جعلوا لقبا. وإن يكونا مفردين فأضيف حاتما، الأول مفرد والثاني مفرد. وإلا ما معنى وإلا؟ إن لم يكونا مفردين. أولا هذه إلا أداة استثناء، هذا غلط، إنما هي إيش؟ إن الشرطية أدغمت في لام لا، إن لا أي إن لا يكونا مفردين. وهذا كم صور يشتمل؟ أيوة، أن يكونا مركبين أو يكون الأول مركبا والثاني مفردا، أو يكون الثاني مركبا والأول ففي هذه الأحوال الثلاثة أتبعي الذي ردف. أتبعي الذي، ما معنى أتبعي الذي ردف؟ أعربه تابعا للأول، إما بدلا وإما عطف بيان، هذا معنى أتبع. رديف إيش معناه؟ أي تبعه. إذن اتحد المعنيان، أتبعي الذي رديف، أتبعي الذي رديف، أتبعي الذي تبع. إيش معنى هذا؟ هذا معنى ما هو يعني كلام سليم أو فصيح. ما المراد بين إتباع الأول وإتباع الثاني؟ جواب، ما هو؟ أيوة، أراد بالإتباع الإتباع الاصطلاحي، وبردف الإتباع اللغوي. يعني الردف معناه أتبع به، وهذا هو لغة. وأما الإتباع الذي أطلق عليه أتبع معناه أتبع، أعربه تابعا، وهو الإتباع اللغوي، وهو أن يعرب إما بدلا عطف بيان. وهل هذا قلنا وهذا لا يستلزم ماذا؟ وهل لا يجوز وجه غير هذا؟ ما هو؟ أيوة، وهذا لا ينافي جواز القطع. جواز القطع، جواز قطعه لا ينافي هذا الكلام. يعني بل المراد أنك تطبعه من حيث الإتباع. وأما إذا قطعته يجوز لك ذلك، تقول إيه، ترفعه وأنا ممتنع معه، تنصيبه مفهود فعل معه. مثل لهذا، مثال إيه؟ مثال غير مفردين، ما هو، ما هي أمثلته؟ ها، عبد الله كرز، هذا هي الأول مضاف مركب والثاني غير مركب. إذن تقول جاء عبد الله كرز بدل عطف بيان، ويجوز أن تقطعه كيف؟ كرز خبر مبتدع محذوف أو بالنصب مفعول فعل محذوف، تقول إيه؟ عبد الله كرزا، أعني كرزا. مثال آخر، زيد أنف الناقص، هذا مثال مركب الثاني والثاني الأول مفرد. جاء زيد أنف الناقص، يجوز لك الإتباع تتبعه ويجوز القطع، تقول ماذا؟ جاء زيد أنف الناقص أنف الناقص. طيب، ومثال الثالث، فيعني الأول، هذا مثلنا الأول مفرد الثاني، وبالعكس هذا سيد كرز. طيب، والمركبين مثال عبد الله أنف الناقة، وهذا أيضا مثله، يجوز الإتباع ويجوز له القطع. فأتبع الذي رجل. ثم بعد ذلك بين في بيت آخر، ومنه منقول كفضل وأسد، وذو ارتجال كسعادة وأدد. ما الغرض أو ما معنى البيت هذا؟ ها؟ أن العالم ينقسم تقسيما آخر، وهو إما أن يكون نوعان، إما أن يكون مرتجلا أو منقولا. ما معنى الارتجال؟ المرتجل ما لم يسبق له استعمال في غير العالمية، هذا معنى الارتجال. والمنقول ما سبق له استعمال في غير العالمية. إذن العالم لا يخرج عن هاتين، عن هذين القسمين. ومنه منقول، ثم مثل لذلك بقوله كفضل، هذا منقول من المصدر، الله لا يفضل أو فضل يفضل فضلا من المصدر. وأسد منقول ماذا؟ من اسم جنسي أسد، هذا حيوان مفترس، لكن سميت به ولدك قلت أسد، هذا سميه عالم منقول. وذو ارتجال أي مرتجل لم يسبق استعمال آخر كسعادة. ما معنى سعاد؟ عالم امرأته. وأدد عالم رجل أدد، أصله سعاد من السعادة، هذا مرتجل ما استعمل بسعاد له. وأدد كذلك أيضا يقال أنه جمع أدة، لكنه منقول غير منقول في خلاف، وظاهر كلام المصنف أنه يرى أنه غير منقول. مرتجل أدد أصله جمع أدة كغرفة وغرف، يقولون هكذا يرحمكم الله. وذو ارتجال كسعاد وأدد. ثم وجملة إيش معنى هذا؟ أين وطف هذا؟ على منقول. وجملة أي ومنه جملة وجملة، والجملة تكون اسمية أو فعلية. وما هو الوارد عن العربي؟ ها؟ الاسمية ولا الفعلية؟ الفعلية هي المسموعة عن العرب، فشاب قرنها وتعبط شرا. وأما الاسمية فماذا؟ فقاسه النحاة عليه المنطلق زيد. وجملة وما بمز ركبا، وهذا معناه إيه؟ وما بمز ركبا، ومنه ما بمز ركب، ما ركب والألف الإطلاق، ومنه ما ركب بمز أي تركيبا مزيا. والمز معناه إيه؟ الخلط. جعل الثاني بمنزلة التنوين الأول فجعل اسما واحدا، مثل كبعلبك وسيبويه ونبطويه وعمرويه وما إلى ذلك، وكذلك أيضا حضرموت، مثل هذه مركبة تركيب. وما بمز ركبة دائم بغير ويه تم وأربا. ما معنى الشطر هذا؟ أشار بهذا الشطر إلى أن المركبة المزية قسمان، قسم مختوم بويه كسيبويه، وقسم غير مختوم بذلك بعلبك، وحكمهما مختلف. الذي ختم بويه له حكمه هو بناؤه على كسر سيبويه، جاء سيبويه رأيت سيبويه مرت بسيبويه، وما كان مختوما بغير ويه يعرب، كبعلبك جاء بعلبك رأيت بعلبك مرت بعلبك إعراب ما لا ينصرف، ومن من عربه إعرابا هذا مصنف. وكذلك سيبويه نكل فيه غير هذا، لكن المصنف الناظم مرجح أنه يبنى على الكسر دائم بغير ويه تم وعربا، دائم بغير ويه تم وعربا. كيف الشطر إعراب هذا الشطر؟ كيف هو؟ من يعرب لي؟ ها؟ أيوة. وإيش موقعه؟ موضعه من الإعراب؟ ذا اسم إشارة يشار به المفرد مذكر معانيه مذكر في محل رفعه مبتدأ. إن بغير ويه تم، إن بغير ويه تم، إن أداة شرط وجزم تجمع فعلا أول فعل شرط وجواب والثاني جوابه وجزاؤه. إن بغير ويه الجار المجهول هذا يتعلق بإيش؟ بتم، وتم فعل الشرط. إن بغير ويه تم وعربا، إيش هذا إعراب هذا؟ ها؟ فعل ماض مغير الصيغة والألف إطلاق ونائب فاعله هو. والجملة جواب الشرط، لا ما نقول الجملة بل نقول وعريب فعل ماض مغير الصيغة في محل جذب جواب الشرط، لأنه من القاعدة أن جواب الشرط إذا صلح أن يكون في على شرط يعرب لفظه مفرده فقط ليس جملة فعل وفعيل، وإذا ما يصلح بأن أحتاج إلى الربط بالفاء فإن ذلك تكون الجملة جواب الشرط. فمثلا لو قيل أعرب يلزم قرنه بالفاء فأعرب، فإن ذلك الفاء رابطة، أعرب فعل وفعيل وجملة فعل جزم جواب الشرط. أما إذا كان فعلا ماضيا أو مضارعا فإعرابه للفظه، فتقول مثلا أعرب فعل ماض مغير الصيغة في محل جزم في جواب الشرط، وفعله هو الجملة المفعول والنائب مستأنف على محل من الإعراب، ذلك نعرب هكذا. وأما إذا قرأناه إن صح، لكن الخضري ما تعرض لهذا، أعرب أعربا، فيكون عند ذلك من حذف فاء الرابطة، ويكون أعرف الوفاء فعل أمر والألف بدل من التنوين من التوكيد قبيلة أصل أعربا. والجملة مع الجزم جواب الشرط بالرفاء، أو نقول أعرب فعل أعرب فعل وفاء خبر ذا، وإن يكون إن بغير ويتم جوابه محذوف دل عليه السائب طلحه فأعربه، هذا أيضا وجه يجوز فيه. قال وشاع في الأعلام ذو الإضافة، وشاع في الأعلام ذو الإضافة، وشاع في الأعلام ذو الإضافة كعبد شمس وأبي قحافة. ما معنى هذا البيت أو ما الغرض منه؟ بيان إيش؟ أن الأعلام يكثر فيها الإضافة، يكثر فيها الإضافة، أن كثير من الأسماء تكون مضافة كثير، هذا شائع في السمع للعرب. وشاع ذو الأعلام ذو الإضافة، وشاع في الأعلام ذو الإضافة، وشاع في الأعلام ذو الإضافة كعبد شمس وأبي صحافة. لماذا مثل بمثال عدد المثال؟ ما الغرض أو ما الفائدة منه؟ ها؟ أيوة، هذه إشارة إلى أن ذلك العالم ربما يكون منصرفا غير منصرف، عبد شمس منصرف، أبو قحافة غير منصرف. وثانيا فائدة أخرى، أيوة هذه فائدة مهمة أيضا، وإشارة إلى أن أن أن أن أن العالم المضافة أحيانا يعرب بالحروف وأحيانا يعرب بالحركات. عبد شمس أعرب بالحركات، وأبو قحافة وأعرب بالحرف بالحروف بالحرف، فيكون بيان أن ما أضيف من الأعلام يعني أحيانا يعرب بالحركات وأحيانا يعرب بالحروف، هذا فائدته. وثانيا أحيانا بعضه يكون منصرفا كعبد شمس، وأحيانا يكون غير منصرف كأبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قال إلى هنا انتهينا، ونبدأ بالدرس الجديد وهو قول الناظم رحمه الله تعالى: ووضعوا لبعض الأجناس عالم كعالم الأشخاص لفظا وهو عام. معنى البيت ووضعوا أي العرب، لأنهم مستعملون لهذا، وضعوا أي العرب، ووضعوا لبعض الأجناس، وهذا بالنقل لبعض الأجناس، الوزن ما يستغني الله بهذا، هو لغة وليس ضرورة، لكن هنا يتعين، لو قرأنا ووضعوا لبعض الأجناس هذا ما يصلح، ينكسر الوزن، ولذلك نقول لبعض الأجناس ولا نقول ضرورة، إنه لغة مثل هذا بالنقل، استعمل القراء يعني بعض القراء هذه قاعدته. وبعض ووضعوا لبعض الأجناس عالم، عالم هذا عالما، وضعوا مفعول، هذا مفعول، وإنما وقف عليه على لغة ربيعة، حيث إنهم يقفون على المرفوع والمجرور على المنصوب بما يقفون به على المرفوع والمجرور، على من أصله عالم أي عالى، يعني معنى ذلك أن العرب وضعت لبعض الأجناس وليس للأشخاص. فهذا إشارة إلى تقسيم الاسم، إلى تقسيم العالم نوعين: عالم شخص وعالم جنس، هذا هو المراد منه. ووضعوا لبعض الأجناس عالم كعالم الأشخاص، وذلك العالم كعالم الأشخاص من حيث اللفظ، من حيث اللفظ أي من حيث اللفظ كعالم الأشخاص، يستعمل استعمال عالم الأشخاص بحيث إنه إذا اجتمع في علتان من علة تسع يمنع من الصرف مع كونه عالم جنس أو أسامة. وكذلك أيضا إذا كعالم الأشخاص، وكذلك أيضا إتيان لكونه مبتدئا، جواز كونه مبتدئا يعني بدون مسوغ لأنه عالم. وكذلك أيضا مجيء الحال منه، هذا أسامة مقبلا، أسامة جاء قام، هذا أسامة مقبلا، فيجوز مثل هذا، هذه الأحكام تدور أو تكون له كعالم الأشخاص، كعالم الأشخاص عالم الشخص هو الذي ما دل على معين كزيد وعمر، هذا يسمى عالم الشخص. وأما عالم الجنس ما دل على جنس كأسامة عالم لجنس الأسد الحيوان المفترس هذا أسامة. فهذا معناه أن العرب كما يضعون للشخصيات أعلاما كذلك يضعون بالجنس عالما، ويستعمل استعمال العالم الشخص، وهذا معنى قوله كعالم الأشخاص لفظا أي من حفظ اللفظ، وهو عام أي من حيث المعنى. أما من حيث المعنى فهو كالنكرة، فكل ما صدق عليه أسد يصدق على أسامة، بخلاف العالم الشخصي فإنه لا يصدق إلا على واحد، زيد لا يكون إلا لمعين شخص واحد. فإن قلت إن هناك في قرية واحدة 10 زيد زيد زيد، فهل هذا ما هو خالف هذا؟ نقول هذه أوضاع يعني بدلية. إذا قيل هذا زيد وقيل هذا الثاني زيد معناه بدلا من ذاك، وليس هذا اللفظ عم الاثنين، بخلاف أسامة فإنه يعني بدون بدل هذا يكون علما عام عام من حيث المعنى عام كالنكرة، فهو نكرة من حيث المعنى، ومعرفة من حيث اللفظ. والحيثية المذكورة قلنا إيش؟ إنه منع من الصرف يوجد علته ويجوز الابتداء به، وكذلك أيضا تجيء الحال منه، هذه الألفاظ اللفظية أو الأحكام اللفظية التي اجتمع فيها علم الجنس وعلم الشخص. وقلنا علم الجنس ما دل على جنس، وعلم الشخص ما دل على معين، فهذه الفارقة. ثم مثل لذلك من ذاك أم عريط، أم عريط للعقرب، عقرب تعرفون عقرب هذه التي تلسع، هذه يقال لها أم عريط، وضعت العرب لها هذا كنيتها وهو عالم، كنية عالم العقربي. وهكذا فعالة للثعلبي، وهكذا فعالة أم عريط للصرف للضرورة، وكذلك أيضا فعالة للصرف للضرورة، فعالة كذلك أيضا عالم لماذا؟ للثعلبي. ثعلب تعرفون ثعلب هذا حيوان، هذا اسمه ثعلب اسم جنس، وفعالة عالم جنس له عالم جنس فعالة. وكذلك أيضا عن إيه بين في هذا المثال أن أم عريط للعقرب وسعال للسعالة، فدل على أن اسم العالم الجنسي يوضع لغير العقلاء مثل هؤلاء، وكذلك أيضا يوضع للمعاني، ومثل لذلك بقوله ومثل برته للمبرة، ومثل برته علم للمبرة، والمبرة هي البر الخير يعني، هذه المبرة مصدر. وأما برة فهذا علم، علم جنسي. كذا فجاري أيضا مثله للمعنى، هذا للمعنى. البيت الذي قبله مثل مثال بمثالين وكلاهما لغير العقلاء، وفما بالك العقلاء موجود هذا كثير. وكذلك أيضا برة هذا الثاني بين به أن علم الجنس يستعمل للمعاني، مثل المبرة مثل برة للمبرة. وكذلك فجاري كحذائم وقطام، فجاري علم للفجرة أي للفجور، الفجرة معنى الفجور، هذا كل فجور يقاله فجاري، هذا علم علم لهذا. فهذه الأبيات بين لنا فيها الناظم رحمه الله تعالى أن العلم على قسمين، علم شخص وعلم جنس، وكلاهما له أحكام تخصه وأحكام يجتمعان فيه، فدل فقال من حيث اللفظ عالم الجنس كعالم الشخص، ومن حيث المعنى ليس مثله وإنما كالنكرة، ولذلك قالوا هو عم. ثم مثل بأمثلة متنوعة إشارة إلى أنه يوضع لما لا يعقل ولما يعقل، وكذلك أيضا يوضع للمعاني كما يوضع لاسم الجنس للجنس. وهكذا بيّن مصنف رحمه الله تعالى. وإعراب الأبيات ووضعوا، الواو عاطفة استنافية، وضعوا في علوم وفاعل، وضعوا وضع في الأمناد ابن أبي فتاة مقدرة من أنزل أشتاب محل بحركة بالضمة لأجل الواو، وبعضهم يقول مبني على الضم ولكن هذا ضعيف، وإنما هو من أبي فتاة مقدرة من أنزل حركة مناسبة واو للواو. وضعوا والواو ضمير غائبين في محل الرفاع، وزيدت الألف فرقا بين واو الضمير واو الاسمية واو الحرفية، في نحو أكلوا وشربوا، حضر وتكلم زيد، هذا للفرق بين هذا وذاك. لبعض الأجناس، لبعض الأجناس جار ومجرور متعلق بوضعه، علم مفعول به منصوب، وعلامة الاستفهام مقدرة من عند أشتام هذه بسكون الوقف، يعني على لغة ربيعة وعادة الأدباء المحدثين، فإنهم يرسمون منصوب المنون بصورتي الألف والنون بصورتي المرفوع والمجرور، ويقفون عليه بالسكون. عالم كعالم الأشخاص خبر مبتدئ معذور، فالكاف حرف جر علم الأشخاص مجرور بالكاف، علم مضاف الأشخاص مضاف له، والجار ومن متعلق بخبر من هذا أو مثاله أو هو كعالم الأشخاص، أو هو كعالم الأشخاص، لفظا منصوب على التمييز أي من حيث اللفظ وعلى صن ظاهرة. وهو عم الواو على التوسل هو محمل رفع المبتدا مبني على الفتح. عم فعل ماض وليس اسم تفضيل لأنه ليس معان لا الاجتماع بينهما بل هذا مع المراد منه أنه أوسع من حيث المعنى وليس مراد أنه يعم عالم الشخص وعالم الجنس لأن هذا معنى فاسد. عالم الجنس لا يشمل عالم الشخص ولذلك نقول عم فعل ماض مبني بفتحة مقدرة من أنظر أشتار محل بسكون الوقت ولا نقول أنه كان أصل أعم كما سبق لنا في نظير ذلك في قوله والقول عم هناك قلنا أعم يصل أن يكون اسم تفضيله لأنه أعم يجمعها ليشمل هذا ويزيد عليه. أما هنا لا لأنه لا يجتمعان علم الجنس وعلم الشخص متنافيان في الليل من حيث المعنى ولذلك نقول عم أي الثاني عم أي صار معناه عاما لأنه يشمل الجنس كله وليس المراد يشمل علم الشخص لفظه عم. من ذاك جار مجرور خبر مقدم من ذاك من حرف جر من حرف السكون ذاك ذا اسم إشارة يشار به المفرد المذكر الغائب جر بقرينة الكاف الكاف لخطاب والجار مجرور خبر مقدم من ذاك أي كائن من ذاك أم عرياط مبتدأ مؤخر أم مضاف عرياط مضاف إليه للعقرب حال كونه جار متعلق بحال محض حال كونه كائنا أو موضوعا للعقرب. وهكذا الجار مجر ها حرف تنبيه على السكون وبعض الطلاب يقول ها الهاء وهذا غلط وقد سألني بعضكم أو بعض الإخوان في قال فقال لي اللام هذه هو قرأ لا كذا قلت له هذا اللحن أنا ما زلت أحذر الناس عن هذا لا تقول اللام هذا غلط. في الدار يقول الفاء هذا غلط هذا في باسمها باسمها اسمها اسمها تعرب ايش ينطق باسمها لا بمسمها لا باسمها. فإذا هنا ها اثنان خطا ما تكتب الألف والمفروض أنها تكتب ولذلك عند التشكيل يضعون ألف قائمة على الهاء على الهاء. هي هاء حرف تنبيه مبنية على السكون وليس على الفتح. هكذا جار ومجرور والجار ومجرور خبرنا متعلق بحال محض حال كوني كائنا هكذا ماذا فعالة وفعالة معناه معطوف وصرف للضرورة. للثعلبي جار متعلق بحال حال كونه كائنا للثعلبي ومثله مبتدا او خبر مقدم مبني على مرفوع وعلامه رفع ضمه ظاهره مثل مضاف الهاء ضمير مفرد مذكر غائب مع الجر المضاف لمن يعرضه. ومثله براته مبتدا مؤخر او خبر مرفوع وعلامه رفع ضمه ظاهره ولا نصرف للعالميه والتانيث. للمبرة حال كونه متعلق بحال كما سبق كذا فجاري كذا أيضا حال فجاري كذا كذا فجاري خبر متلأ كذا الجار مجي خبر مقدم فجاري متلأ مؤقت كذا فجاري حكاية من عمد رأسه محلم حركة حكاية أصله فحذائم وقطان كذا فجاري عالم أي هو عالم خبر متلأ محض. للفجرة عالم كائن للفجرة عالم كائن لفجرة وهذا صفته كذا فجاري عالم للفجرة. فجاري مبتدئ مبني على كف كحذان وعالم خبر كذا فجاري عالم للفجرة. إذن كذا حال مقدم أولى على هذا الإعراب. كذا جار متعلق بحال ما ذو حال كون كائنا كذا فجاري مبتدئ مبني على كف حكاية أو محكي عالم خبر مرفوع للفجرة كائن للفجرة وهذا يعني ماشي هذا أيضا. ولو جعلنا كذا فجاري مبتدأ مؤخر خبر مقدم عالم للفجرة خبر مبتدأ معذور جائز هذا أيضا. قال الشرح العالم على قسمين عالم شخص وعالم جنس ما حكمهما فقال فعالم الشخص له حكمان. عالم الشخص هذا لمعين، هذا الموضوع لمعين كمحمد وأحمد وزيد وعمر، هذا يسمى عالم الشخص. فهذا له حكم معنوي ما هو، وهو أن يراد به واحد بعينه من حيث المعنى، لا يراد بزيد ولا بعمر ولا محمد إلا شخص واحد معين. فلو وجدنا الاسم متعددا لعشر لعشرين نقول إن هذه على سبيل البدلية وليس على سبيل الشمول. رجل، إذا قلنا رجل كل من له رجلية يشمل هذا اللفظ، جاء رجل يشمل كل من له رجلية. إذا قلنا جاء زيد لا يشمل إلا واحد أي معين بشخصه كزيد وأحمد. ولفظي أي حكم لفظي، وهو صحة مجيء الحال متأخرة عنه، متأخرة الحال متأخرة عنه يجوز. ما جاء زيد راكبا تأخر هذا جائز. نحو جاءني زيد ضاحكا، ومنعه من الصرف مع سبب آخر غير العالمية إذا وجد سبب آخر. نحو هذا أحمد، أحمد خبر، هذا مبتدأ، أحمد خبر مرفوع، وعلامة الرفع ضمة ظاهرة، ومنع من الصرف للعالمية وزيد. ومنع دخول الألف واللام عليه. كذلك أيضا ما يدخل ال على علم الشخص، لا تقول الزيد العمر البكر، لا، إلا إذا بالأسماء التي سمي عن العربي إدخالها للمح الأصلي مثل الحسن والحسين، هذا أمر آخر سيأتي بابه. والحاصل فلا تقول جاء العمر. إذن عرفنا أن أحكاما أن علم الشخص له حكمان معنوي ولفظي. أما المعنوي فإنه لا يصدق إلا على واحد، وأما اللفظي فإنه صحات مجيء الحال منه وصحات كونه مبتدئا كذلك أيضا، وكذلك منع الصرف، منع الصرف إذا وجدت علة أخرى معه عن عربية. وكذلك دخول الألف واللام عليه، لا نقول المحمد الأحمد ممنوع هذا إلا إذا سمع للفح الأصل. هذا يسمى ماذا؟ عالم الشخص. فعالم الشخص ما وضع لمعين، ما وضع بشخص بعينه، بعين بشخصيته، فهذا يسمى عالم الشخص. وعالم الجنس كعالم الشخص، كعالم الشخص. العالم الموضوع للدلالة على الجنس حكما لفظيا كعالم الشخص، كعالم الشخص في حكمه اللفظي، وهو جواز مجيء الحال بعده. فتقول جاء هذا أسامة مقبلا، أسامة اسم جنس للأسد، فمقبلا حال جاء بعده، لأنه لو كان نكرة لما جاز مجيء الحال بعده، ما جاز مجيء الحال بعده، لو كان نكرة ما جاز ذلك. ولا منكر غالبا ذو الحال إن لم يتأخر أو يخصص أو يبين من بعد نفي أو مضاهي كلا يضغم أن على امرئ مستسهلا. فهذه قاعدة ستأتينا في باب الحال، وهذا هو السبب. فتقول هذا أسامة مقبلا، فتمنعه من الصرف للعالمية والتأنيث في اللفظ، وتأتي بالحال بعده كذلك أيضا حكم آخر. ولا تدخل على الألف واللام، فلا تقول هذا الأسامة، هذا غلط، إنما تقول هذا أسامة، ويكون أيضا صاحب حال يجوز مجيء الحال منه. هذا من حيث، من حيث اللفظ، من حيث اللفظ فعالم الشخص، فعالم الجنس مثل عالم الشخص. في ماذا؟ في معاملة معاملته بجواز مجيء الحال من متأخرة، ومنعه من الصرف إذا وجد عدة ثانية، وعدم دخول الألف واللام. هذه اتحد عالم الشخص وعالم الجنس، وعالمه وحكم عالم الجنس بالمعنى كحكم النكرة، أما في المعنى كحكم النكرة. ولذلك قال ابن مالك وهو عم، أي معناه عم فالنكرة، من جهة ماذا؟ من جهة أنه لا يخص واحدا بعينه، فكل أسد يصدق عليه أسامة، يطلق عليه أسامة، وكل عقرب يصدق عليه عليها أم عريض، وكل ثعلب يصدق عليه فعالة، هكذا. وعلم الجنس يكون للشخص، علم الجنس يكون للشخص للعين، الشخص في نسخة للعين هو أوضح، يكون للشخص أي للعين، كما تقدم ويكون لمعنى يعني للعين للذات يعني للذات ويكون لمعنى للحدث وهو ويكون لمعنى كما مثل بقول برات للمبرة وفجاري للفجرة يعني علم الشخص ينقسم علم الجنس ينقسم إلى قسمين قسم يكون للعين مثل أسامة وكذلك أمعر إلى آخره وقسم يكون للمعنى وهذا هو معنى ليه معنى الحدث يعني فبرة اسم للمبرة وهو حدث وكذلك فجاري اسم للفجور أو للفجرة فإذا تبين لنا بهذا أن هذه الأبيات بينت أن عالم الشخص أن العالم ينقسم إلى قسمين عالم جنس وعالم شخص عالم شخص وعالم جنس وكل منهما يعني يجتمعان ويفترقان فعالم الشخص ما دل على شخص بعينه شخص بعينه فمن حيث اللفظ إنه يأتي منه يكون مبتدئا ويكون صاحب حال ويكون أيضا لا يجوز دخول الألف واللام ويمنع من الصرف هذا من حيث اللفظ وأما من حيث المعنى فلا يشمل بمعناه لا يطلق إلا على معين وعالم الجنس من حيث اللفظ مثله يجوز منه مجيء الحال وكذلك أيضا منع من الصرف وعدم دخول الألف واللام ثم من حيث المعنى يكون أعم من عم يعم كل ما يصلح له فأسامة يصلح لكل أسد وأم عرية يصلح لكل عقرب وكذلك أيضا فعالة يصلح لكل ثعلب وهكذا وكذلك أيضا بين لنا بتعداد الأمثلة في الأخير بأنه يكون للعين أو للشخص كأسامة ويكون كذلك أيضا للمعنى كمبرة كبرة لمبرة وكذلك فجاري فجرة هذه هي معاني هذه الأبيات الثلاثة انتهينا من القسم أو من النوع الثاني وهو العلم وقد سبق لنا أن بينا أن المعارف كم سبعة وهي الضمير ثم العلم ثم الإشارة ثم الموصول ثم ذو الأداة ثم المنادى ثم ما أضيف إلى واحد من هذه الستة فهذه المعارف أخذنا الباب الأول وهو الضمائر ثم الباب الثاني وهو العالم ثم ننتقل إلى الباب الثالث من المعارف من أقسام السبعة وهو اسم الإشارة اسم الإشارة معناه كل لفظ وضع للمشار إليه يسمى اسم إشارة فهذا وهذه وأولئك كما يأتينا هو ما وضع لمشار إليه أي حسا بالأصابع مثلا حسا بالأصابع هذا هو أصل وضعه فلا بد من أن يكون حاضرا محسوسا يرى بالعين ويشار إليه بالأصابع فاستعماله في المعاني هذا من باب المجاز من حيث للمبالغة استعمل كذلك أيضا في استعمالات العرب موجود هذا اسم الإشارة يبينه الناظم رحمه الله تعالى بقوله بذال مفرد مذكر أشر لذي وذي وذي لذي وذي تيتا على الأنثى اتصل هذا البيت بين به الناظم رحمه الله تعالى أن اسم الإشارة له ألفاظ اختصت به وذلك للمذكر لفظ وللمؤنث لفظ أي ألفاظ ألفاظ المذكر وألفاظ المؤنث كلها مستعملة في بابها فلذلك عشرة خمسة للمذكر وعشرة في المؤنث ولذلك أشار بقوله بذا بهذا اللفظ ذا لمفرد مذكر أشر وهذا إشارة إلى الميل ترجيح مذهب البصريين بأن ذا الذال والألف مع بعض هو اسم الإشارة والكوفيون يرون أن اسم الإشارة هو الذال وإنما ألف هذه زائدة إلى آخر ما قالوا لكن ابن مالك مال إلى هذا وقال بذا ذا لمفرد مذكر أشر إذا أشرت إلى مفرد مذكر تقول ذا هذا الرجل أو ذا الرجل تشير إليه بهذا اللفظ ذا بذال مفرد مذكر أشر، واقتصر بهذا وإلا فهو فمثلها ذا ذائي كسر همزة ذائي، وكذلك أيضا ذائه ثلاثة بالهاء، والرابع ذاؤه بالضم ذاؤه مع المد يعني ذاؤه، وصارت كم وآلك آلك هذه هي الخامسة، خمسة ألفاظ. فهذه هي المستعملة عند العربي في إشارة إلى المفرد المذكر، إلى المفرد المذكر، إلى المفرد المذكر نشير بذا، ولما كان مشتهر بذلك ذا اقتصر عليه الناظم، إلا في الاستماع للعربي هذه الخمسة كلها تستعمل لمفرد مذكر. وأما إذا أردت المؤنث بين اللفظ أو الألفاظ الموضوعة للإشارة للمؤنث بقوله بذي ذي بالياء، وذيه ذيه بالهاء، تي تا على الأنثى اقتصر، تي تا على الأنثى اقتصر، بذي وذيه ذي مع الياء، ذي مع الياء ساكنة، ذيه بالهاء، ويقال ذيه ذيه بالاختلاف، ذيه بدون إشباع، ذيه بالإشباع، وتي بكسر التاء مع الياء، تي وكذلك تي بحذفها، تيه كذلك أيضا، وتيه بالإشباع، تاء بالآلف، هذه تكون عشرة فهي موضوعة للإشارة إلى المؤنث، إلى المؤنث يشار بهذه الألفاظ، لذلك قال بذي وذه تي تاء على الأنثى اقتصر، ولا تستعمل في مذكر، كما أنك لا تستعمل ما سبق من الألفاظ الخمسة يعني للمؤنث ما يستعمل، كل له وضعت له العرب ألفاظا خاصة به تشير به إلى نوع معين، مذكر ألفاظ ولمؤنث ألفاظ. وإعراب البيت بذا جار ومجرور متعلق بأشر لمفرد، كذلك أيضا متعلق بأشر مفرد مذكر صفة مجرور أشر فعل أمر مبني على السكون وفاعله ضمير مستدير وجوبا تدير أنت، أشر إلى المفرد المذكر واللام معنى إلى المفرد المذكر بذا أي بهذا اللفظ، بذي جار ومجرور متعلق بالتصير، وذيه معطوف مبني على السكون أو محكي، تي معطوف بحذف حرف العطف، وتي تا محذوف معطوف بحذف حرف العطف، وتا على الأنثى جار ومجرور متعلق بالتصير، اقتصر فعل أمر مبني على السكون وفاعله ضمير مستتر وجوبا تدير أنت، والجملة من الفعل والفاعل معطوف على الجملة الأولى وهي أشر، هكذا إعراب البيت. ويشار إلى مفرد مذكر بذا، إلى المفرد المذكر تشير بذا، ولو كان ذلك تنزيلا نحو فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، هذا شمس مؤنثة مؤنث، ولكن أشار إليها باسم إشارة مذكر، لماذا؟ مراعاة بالخبر، مراعاة بالخبر، هذا هو الأقرب وله تأويل آخر أيضا، هذا ربي، لماذا؟ لما أخبر بربي وهو مذكر راعى إعادته عليه باسم إشارة مذكر، وإلا فالشمس هذه مؤنثة مؤنث. ثم ذاك ومذهب البصريين أن الآلف من نفس الكلمة ذا، الذال والآلف ثنائية، وذهب الكوفيون إلى أنها زائدة، الآلف زائد ومن إشارتها الذال فقط، ويشار إلى المؤنثة بذي وذه اثنين بسكون الهاء، وتي بالياء، وتاء بالآلف، صارت كم؟ أربعة، وتاء وذه بكسرها خمسة، باختلاس وبإشباع ستة، وتيه بسكون الهاء كم؟ سبعة، وبكسرها صار كم؟ يعني معناه ذي كسرة فقط باختلاف وبإشباع. باختلاف ثمانية ولا تسعة؟ لا ما هو تسعة، ثمانية ذات تكون العاشرة، وإشباع وذات كذلك أيضا صارت كم؟ جملة ما ذكر ولا عشرة، خمسة بالذال وخمسة بالتاء، خمسة بالذال وخمسة بالتاء. ذي ذه ذه ذه صارت كم؟ خمسة. ذي ذه اثنين، ذه ذه ذات صارت خمسة هذه، ثم تي تي ته تي تي تا صارت خمسة، فهذه صارت عشرة، عشرة لمؤنث وعشرة وخمسة لمذكر. قال وذات، هذا بالنسبة للمفرد مؤنثا ومذكرا، عرفنا أن المذكر موضوع له كم؟ خمسة ألفاظ، والمؤنث موضوع له كم؟ عشرة ألفاظ. هذا بالنسبة للمفرد من النوعين. أما إذا ثني أو جمع فله ألفاظ أخرى بينها بقوله، بينها بقوله وذانتان للمثنى المرتفع، وفي سواه ذينتين اذكر استطيع. وذان مع النون، ذا كان للمفرد مذكر، وإذا زدت عليه نون صار ماذا؟ صار مثنى. وذان في المذكر، ثاني في المؤنث للمثنى المرتفع، أي يستعمل عند الإشارة إلى المثنى المرفوع. جاء هذان، جاءت هاتان عند المرتفع. وفي سواه، أي وفي سوى المثنى المرتفع وهو المنصوب والمجرور، ذين تين اذكر، تستعمل ذين وتين تطيع، أي تطيع العربة وتوافقها فيما استعملت به من هذه من في هذا الباب. يعني معنى ذلك إذا أردت المنصوب والمجرور تتكلم بذين بالياء، رأيت هذين، رأيت ذين، رأيت تين، مررت بتين، مررت بذين، هكذا تستعمله. ولذلك قال اذكر تطيع، يعني معنى ذلك أن المثنى له ذان وتاني فعلة الرفع، وفعلتي النصب والجرية له ذين وتين. هذا معنى البيت، بين الناظم رحمه الله تعالى بهذا البيت المشار ألفاظ الإشارة إلى المثنى بنوعيه مذكرا ومؤنثا. وذاني وإعراب البيت، وذاني مبتدأ، ثاني معطوف بحذف حرف العطف، للمثنى جار ومجرور خبر مبتدأ، كائن كائنان للمثنى، المرتفع صفة للمثنى مجرور، وعلامة جر كسر مقدرة من دون اشتغال المحل لسكن الوقت. وفي سواه، وفي سواه جار ومجرور متعلق بذكر، وفي سواه ذين مفعول مقدم بذكر، تين معطوف بحذف حرف العطف، وتين اذكر فعل امر مبني على السكون وفاعله ضمير مستتر وجوبا تدير انت، وتطيع ميزوم بالطلب قبله، وسبق لنا اعراب مثل هذا ميزوم بالطلب قبله، اما بالطلب نفسه او بحرف شرط وهو المشهور بحرف شرط باداه شرط مقدر، اي ان تفعل هذا ان تذكر تطيع، ان تذكر تطيع، او بلام الامر المقدر على خلاف بذلك. وهذا هو اعراب البيت. والشرح، يشار إلى المثنى مذكر فعالة الرفع بذاي، وفعالة النصب والجر بذي، إلى وإلى المؤنث بتان في الرفع وتين في النصب والجر. هذا هو معنى هذا. خلاصة ذلك أن العرب وضعت مثنى مذكرا ومؤنثا لفظا مختلفا، ففي المذكر تقول ذاني عند استعمال الرفع، وذين وتين عند استعمال النص والجر، وفي المؤنث تقول تاني وفعالة الرفع، وفعالة النص والجر تقول تين. فهذا هو العمل في المثنى المشار إليه. قال ثم انتهينا من المفرد مذكرا ومؤنثا ومن الفاظه. وانتهينا وزيدنا بعد ذلك المثنى وبنوعيه مذكرا ومؤنثا. ثم بقي الجمع، ثم بقي الجمع، والجمع له الفاظ ايضا. و طيب، والجمع ذكره المصنف رحمه الله تعالى الناظم في قوله وبأولى أشر جمع مطلقة والمد أولى ولا دلب وعدي انطقى. وبأولى أشر، أيها النحوي إذا أردت الإشارة إلى الجماعة أشر بأولى، أولى أولئك، أولى أولاك، هؤلاء. أشر لجمع مطلقا، أي سواء كان ذلك الجمع مذكرا عاقلا أو مؤنثا، عاقلا أو غير عاقل، سواء كان مذكرا أو مؤنثا، عاقلا أو غير عاقل، كل ذلك يشار به بلفظ واحد وأولى. ثم هذا مطلقا هذا هو معناه، مذكرا أو مؤنثا، عاقلا غير عاقل. ثم الاستعمال لغتان، العربي في استعمال لغتان، والمد أولى، أولاء أولى من القصر وهو أولى بدون همز، فهذا هو لغة الحجاز ولغة العرب ومعظم العرب. وظنوا سمين يقول أولاء، فهذا عندهم استعمال للجمع المذكر والجمع الذي وليه ولجماعة غير العقلاء كذلك أيضا. وهذا معنى قوله وبأولاء أشر لجمع مطلقا، وبأولاء أشر لجمع مطلقا، أي سواء كان مذكرا عاقلا أولى. والمد أولى، هذا المد مراد منه الإتيان بعد الألف بالهمزة، مد أولى، وهذا استعمال على عرف اللغويين. وإلا ففي الاصطلاح أن المد والقصر لا يستعمل إلا في الأسماء المعربة، وهذه مبنيات، لكن هذا جرى على اللغة، على لغة على عرف اللغويين والقراء، القراء يسمون هذا مد. والمد أولى. ثم هذا المشار إليه له مرتبتان عند الناظم وثلاث مراتب عند جمهور النحاة، قريب ووسط وبعيد. وأما المصنف وبعض النحاة يرون مرتبتين فقط، قريب وبعيد، هذا يستعمل للقريب وهذا يستعمل للبعيد سواء كان بعد وسطا أم لا. وأما الجمهور فيرون يفرقون بين الثلاثة، قريب ووسط وبعيد. ولذلك قال هنا ولدى البعد، أي ولدى إشارتك إلى البعيد، إلى الشيء البعيد، انطقا، انطقا أصله من التوكيد هذه، انطقا أيها النحوي بماذا؟ بالكافي، هذا تضمين، تضمين عند بعض العلماء الكافية، هذا يسمى تضمين، والتضمين عيب من عيوب الكافية لكن اغتفر للمولدين جاي. قال بالكافي حرفا، إذا أردت أن تشير إلى البعيد تأتي بالكافي حرفا، على كون ذلك الكاف حرف وليس اسما. ذاك تقول ذا مشيرا إلى القريب، ومشيرا إلى البعيد تقول ذاك، تزيد عليه الكاف، والكاف هذه موضوعها هي حرف وليست اسما، اسما وليست اسما مثل كاف اللي هي خطاب، مثل يعني ضربك، هذه اسم وليست حرفا، وهذه كاف اي حرفا، حرفا دون لام او معا بيان عليه الزيادة. ثم ان اردت الزيادة زيد اللام ايضا، ذلك ذاك للبعيد، ذلك نفس الشيء دون لام ذاك، او معه او مع اللام ذلك. هذا إشارة إلى أن ابن مالك يرى أن للبعد مرتبتان فقط، قريب وبعيد، ما في وسط. وأما الجمهور فيرونه ثلاث، قريب ذا، وسط ذاك بالكافي وحدها، بعيد مرة وهذا بالكافي واللام ذلك. هكذا يميزنا بين ثلاثة، ولكن مالك ما رأى هذا باللام. واللام إن قدمتها ومن القاعدة